حبيب الديرة ولا تخص ترجال جلسان يلبذ دبدرني يسميش خس النور نفتش الارام هيني فغون يضرعان فنكون ايدي ما ولاني يرجى يغير كوزي كان السن غازي كان هنر نوسي ذي ايساني كامر تنت سجرا ذاغ تحب ستير روزان تجي عد لحظ الموتي هيا عكغني غن حملنكم الدني الصودي اسلي غاسل مي سنان هوي ذني غيش عن ذيك الدان ورذا سيسلي خاص تصيغ صن الصبيان نعوزي دران تنتمك ذيدو ذرتي ما تسكليسي تدو زمان ورداغ تتبدي لو مذن تهدن مذل الشفري ميغلفي يصحي ونوالي خامن ذيدو ذرين لشياخي تربين الاخوان هيا رواني سفلان سنت قزي بن اتركين سغلين دره بقزن قان ورزقي لنا مكان سلون سيس من الدين الصرف الفوشي معبان غطل نيس ويداك يغران استجماراتي داوين غست غواس هاي تصمغي سيمس من بعد سرح انت ثغرادين العالمي شدن الاياس يجي مريت صغراس نعم ذي توجلت لاوين هاي فربر بذ سكر كاس يتهدون ذي الساس مجمل نردات تركين أبهي مني عرق داسي يقوم ذي رزص ريمس أسني قاره الناند ثذرين أبهي مني عرق داسي يقوم ذي رزص ريمس أسني قاره الناند ثذرين